علينا وين لي علي من قبل ما جي الدنيا وقبل ما انت تيجي عهدنا قدي ولا يملى عيني غيرك انت يا حبيبي ربنا علي لو قلت عيش لو ثانية وانت مش معايا